كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية 39 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ أورد الإمام ما قاله الشافعي من أن هذا الخوف هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منه، فإن لم يكن واحد من هذين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي. هيا بنا إلى الكتاب الجامع. سبحان الله، سبحان الله. المسألة الخامسة، قال أبو حنيفة إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، وسيأتي هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى. قال الشافعي: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها، والله أعلم. المسألة السادسة يا إخواني، لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما يصلي ركعة إيماء. روى مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال ابن عبد البر: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى محطيت فيه، ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهوي: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه. وقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، أي ارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: أمنتم معناه خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة. ورد الطبري على هذا القول، وقالت فرقة: أمنتم زال خوفكم الذي ألجأكم إلى هذه الصلاة. المسألة السابعة، واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن، فقال مالك: إن صلى ركعة آمنا ثم خاف ركب وبنى. وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو خائف ثم أمن نزل وبنى، وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف استقبل ولم يبني، فإن صلى خائفا ثم أمن بنى. وقال الشافعي: يبني النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله. المسألة الثامنة يا إخواني قوله تعالى: فاذكروا الله. قيل معنى اشكروه على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء، ولم تفتكم صلاة من الصلوات وهو الذي لم تكونوا تعلمونه. فالكاف في قوله كما بمعنى الشكر، تقول افعل بي كما فعلت بك كذا مكافأة وشكرا. المسألة التاسعة، قال علماؤنا: الصلاة أصلها الدعاء، وحالة الخوف أولى بالدعاء، فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه. فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض وحضر أو سفر وقدرة أو عجز وخوف أو أمن، لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وسيأتي بيان حكم المريض في آخر سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال، حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها. وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص. قال ابن العربي: ولهذا قال علماؤنا، وهي مسألة عظمى، إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال. وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال، فيقتل تاركها أصله الشهادة. وسيأتي ما للعلماء في تارك الصلاة في سورة براءة إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء. قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. وفي السكنى خلاف للعلماء. روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان في هذه الآية التي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. وقال الطبري عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. قال ابن عطية: وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه، إلا ما قوله الطبري مجاهدا رحمهما الله تعالى، وفي ذلك نظر على الطبري. وقال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها 4 أشهر و10. وقال غيره: معنى قوله تعالى وصية، أي من الله تعالى، تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيوت 7 سنة ثم نسخ. ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت. خرج البخاري قال: عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة، فأنزل الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إلى قوله من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قوله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم. إلا أن القول الأول أظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع، فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولا، ثم نسخ بال4 الأشهر و10. هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد، إجماع من علماء المسلمين لا خلاف عليه. قاله أبو عمر وقال: وكذلك سائر الآية، فقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخ كله عند جمهور العلماء. ثم نسخ الوصية بالسكنى للزوجات في الحول، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن مجاهد لم يتاب عليها، ولا قال بها فيما زاد على 4 الأشهر و10 أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف، وبالله التوفيق. سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أشار الإمام اليوم إشارة سريعة يا عم إلى حكم صلاة المريض، وقال إن المقصود هو أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ولا تسقط بحال، وهذا هو ما يميز الصلاة عن سائر العبادات. نعم يا ولدي. فبأي صورة تكون هذه الصلاة إذن يا عم؟ يا بني، لعلك سمعت ما قاله الإمام من أن بيان حكم المريض سيأتي شرحه في آخر آل عمران إن شاء الله، فلا تكن عجولا يا ولدي، واصبر وقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله لنا لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.